سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: قوله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول: هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجود الشفاعة لأهل الكبائر؟ أبدا لا تدل على عدم الشفاعة، إنما هذه الآية تنطبق على الذي يتمنى على الله الإيش؟ الأماني. والرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحيح أنه موقوف على علي أو على عمر رضي الله عنهما، قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالآية تعني الذي يريد الجنة بلاش، ها، لا يعمل لا يصلي ولا يصوم ومع ذلك يطلب الجنة، أنى له ذلك؟ لا يمكن، يعني لا يعمل الطاعات ويرجو الجنة، هذا غير صحيح. هذا المقصود بالآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوء يجزى به. أما الشفاعة فقد ثبتت لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة معنا، منها: اختبأت شفاعتي أو ادخرت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. ومنها: يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أنهم لابد أن يكونوا مؤمنين. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الذين قد امتحشوا في النار فيخرجون ضبائر فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت البقلة في الحقل في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. حديث متواترة، حديث الشفاعة متواترة، ولم ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة لا ينظر إلى أقوالهم لأنها أقوال شاذة بعيدة كل البعد عن الحق. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.